مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على سير أمواج من طرطوس. وبداية فقراتنا نافذة من طرطوس، وضيفنا لهذا اليوم المهندس الأستاذ عماد خلوف، مدير مكتب التنمية في محافظة طرطوس. أستاذ عماد أهلا ومرحبا بك على سير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. مكتب التنمية المحلية يعني من المكاتب الهامة، واللي يهتم بالقرى الفقيرة والأشد فقرا من خلال القروض الممنوحة لإنشاء وإقامة مشاريع صغيرة أو مشاريع متناهية بالصغار. قبل أن نتحدث عن مجمل نشاطاتكم خلال هذا العام وما نفذ من خطتكم وهيك، خلينا هيك نعطي تعريف صغير بداية عن المكتب التنمية المحلي وأهدافه. أهلا وسهلا فيكم. في البداية لابد من أن نترحم على شهدائنا، شهداء الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، والسلامة والصحة لجرحانا الأبطال والعودة الميمونة لمفقودينا. برنامج مشروعي هو برنامج منفذ بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية. نعم، هي أحد أهم المشاريع اللي بينفذ المكتب التنمية المحلي، وهو أحد أهم المشاريع التي يقوم بتنفيذها مكتب التنمية المحلية، والذي يناط به بعض المهام الأخرى، بعض الأعمال المكلف بها غير ذلك، منها متابعة مشاريع الوحدات الإدارية. نعم. لتنمية موارد الذاتية وتحقيق فرص عمل في مناطقنا الريفية وفي المدن. أهم عمل عم نقوم فيه هو برنامج مثل ما قلنا برنامج مشروعي. نعم. اللي بيتم بالتعاون ما بين وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية مشكورة، من خلال اتفاقيات تم إبرامها. نعم. مع الوزارة بهذا الخصوص عام 2015، واتفاقية موازية تم إبرامها مع محافظة طرطوس بال 2016. حقيقة. نعم. هو البرنامج بدأ قبل هذا التاريخ، ولكن نظم العمل بشكل أكثر بشكل منظم أكثر، بشكل منظم أكثر من خلال هالاتفاقيتين لمعرفة الدور كل جهة من كل طرف من طرفي الاتفاق، مهامه، أدواره، الأعمال المطلوبة منه. نعم، يعني خلينا هيك توضح لنا أكثر عن هيدا المشروع، ماهية هيدا المشروع، مشروع مشروعي عشو بيعتمد، يعني في قروض معينة، قديش سقف القروض، من هي الفئة المستهدفة من خلال هذا المشروع؟ هذا المشروع يستهدف بالدرجة الأولى القرى الفقيرة والأشد فقرا. نعم. لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وكذلك الأمر اجتماعيا. نعم. مفهوم العلاقة واضح ما بين طبعا التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. بيكون في تطور اقتصادي أكيد رح يعقبه التطور الاجتماعي أكيد. حقيقة هناك علاقة جدلية ما بين التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي. بقدر ما كانت ما تكون هذه العلاقة الجدلية متوازية، بقدر ما يكون عنا إنماء صحيح لريفنا بالدرجة الأولى، لأنه هذا البرنامج يختص بالمناطق الفقيرة والأشد فقرا. نحن توجه البرنامج بدأ عمله بشكل الأولي بعام 2011 باستهداف 3 قرى، ومن ثم تطور هذا العمل حتى وصلنا بال 2018 تم استهداف 147 تجمع سكني. حلو. 147 صندوق يضم أكثر من تجمع سكني، ممكن الصندوق الواحد يضم تجمعين أو ثلاثة أو ثلاث. حسب الوضع في كل منطقة، في كل تجمع سكني. نعم. الفئات المستهدفة نحن قلنا هو الهدف منه تمكين اقتصادي الأسر من خلال الأزمة اللي مرت فيها البلد، ونحن الحمد لله صرنا على مشارف هذه الأزمة، الحمد لله، وصرنا نفكر بمشروع إعادة الإعمار البلد. أكيد. فكان لابد من أنه يكون في تدخل إيجابي لتمكين الناس من بقاء بأرضها، لتمكين صحيح. الناس صحيح. من اقتصاديا، لتمكين الناس تعليميا، لتمكين الناس اجتماعيا. فكانت الفئات المستهدفة وفق الدليل التنفيذي لهذا البرنامج بالدرجة الأولى كان عندنا ذوي الشهداء والجرحى والمخطوفين، تمكين أسره، تمكين الجريح نفسه من أنه يعيد بناء ذاته اقتصاديا واندماجه بالمجتمع مرة صحيح. أخرى من خلال مشروع صغير يستطيع أن يقوم بتنفيذه واستثماره، المرأة المعيدة لأسرته، العاطلون عن العمل اللي ما عندهم فرص عمل، خلق نعم. فرص عمل، ذوي الاحتياجات الخاصة، ممكن ذوي الاحتياجات الخاصة غير قادر بذات نفسه أن يقوم بتنفيذ مشروع، تمكين أسرته نعم لتقديم الخدمات اللازمة لهالشريحة من الناس. الطلاب الراغبون في التحصيل، في متابعة التحصيل العلمي بعد إتمام المرحلة الثانوية، إذا نستهدف الطلاب ما بعد التعليم الثانوي بمنح بسلف صغيرة نسبيا، ولكن نوع من نعم. الدعم نعم. نوع من التشجيع على متابعة التحصيل العلمي. المتضررون القاطنون في مكان إقامتهم، نحن نستهدف الناس الساكنين ضمن هذا التجمع. نعم. ممكن يكون إنسان أو مواطن ساكن بمدينة أخرى لا يستهدف البرنامج، البرنامج يستهدف السكان القاطنين بنفس التجمع المستهدف. نعم. مكان إقامته الأساسي، أو المهجرين العائدين، يعني كانوا من غير منطقة، كانوا هني من نفس سكان التجمع ولكن بسبب الأزمة يرجعوا مرة تانية على قراهم أو تجمعاتهم. أصحاب الدخل المنخفض وغير المنتظم، أصحاب المشاريع الرائدة والمبتكرة والتي تغني سوق العمل، يعني وتزيد فرص التشغيل. هي وضح لنا إياها أصحاب أفكار، ممكن يكون مثلا واحد عنده فكرة مبتكرة مشروع. وبتهم المجتمع وجديدة مثلا وتهم المجتمع اللي قاعد فيه، فنحن منبادر فورا ومنشجعه على إقامة هذه الفكرة ومقدم له حتى الدعم الإداري اللازم والإضافة للتمكين المالي ضمن حدود البرنامج. طبعا كل هالفئات المستهدفة لازم تتوفر عند الرغبة لأنه تقوم بهذا العمل. صحيح. إذا هي الرغبة ما متوفرة في العمل. نعم. فنحن ما لنا يعني البرنامج ما هو صندوق خيري لأنه يحل أزمات الناس من خلال هالقروض البسيطة. بصير في متابعة لهالمشاريع هاي. طبعاً. عندنا فريق ميداني عم يتابع المشاريع بشكل دائم، فريق ميداني من الأمانة السورية بالإضافة إلى فريق ميداني من. طيب. بحال دعمته مثلاً شخص وعطيته أعطيته قرض مثلاً وأقام مشروع صغير وكان هالمشروع من المشاريع الناجحة ويحتاج إلى تطوير، ممكن دعمه مرة أخرى؟ ممكن دعمه بسلفة أخرى. بسلفة أخرى. بسلفة أخرى لتجديد مشروع أو لدعم مشروعه وتطويره. نعم. طيب بالنسبة ل يعني هلا قلت حضرتك إنه بدأت المشروع ب 2011 وكان بدأ المشروع بثلاث قرى. بثلاث قرى. والآن 147. من 147 تجمع لغاية هالتاريخ. هلا ممكن تجمع يمكن أكثر من قرية، تجمع ممكن يكون قرية ومزارع، ممكن يكون قريتين متجاورتين. نعم. طيب في شروط معينة لاختيار هاي القرى مثلا؟ لا تعرف ريفنا طبعا. دائما يعني ريفنا بشكل عام يعني ريف فقير الى حد ما فينا نقول، لا يعني لكن في فقر وفي اشد فقرا مثل ما حكيت حضرتك. في شروط معينه لاختيار؟ طبعا في معايير، في عندنا معايير لتصنيف القرى واستهداف القرى. نعم. تطبق هذه المعايير على التجمعات السكنيه ويتم اختيار التجمعات الاقل حظا بالتنمية الاقتصادية والدخول إلى وتنميتها. نحن ما أنا عندنا فكرة أنه مباشرة راح البرنامج يؤتي ثماره من أول ما دخلنا، هذا أكيد. مشروع طويل الأمد أكيد. ولكن لابد من الخطوة الأولى، ولسنا الوحيدين حكما الحكومة إلى جهودها لتنمية الريف، نحن رديف للعمل الحكومي، عم ندخل على الناس مباشرة. هالسلفة نحن حتى ما بنسميها قرض لأنه نحن بدون فوائد فبنسميها سلفة بمفهومنا. هاي السلفة بتصل لعند المستفيد لبيته، ما في داعي لا يراجع ولا يطلع ولا يفوت من خارج القرية على الإطلاق. أوراق بسيطة كتير بيقدمها للجنة بهذاك، واللجنة هي مهمتها بتسيير كل هالإضبارت القرض أو إضبارت السلفة. هو ما بيشوف المصاري غير جايين لعنده، ما عليه إلا أنه يشتغل ويكون نشيط وينمي ويحسن شغله ويحسن وضعه. نعم. جميل. طيب هلا في يمكن مثل صندوق دوار بالقرية، هلا ممكن وقت هذا وضح لنا إياه أكثر، لأنه يعني هاي من الأموال اللي مثلا أقرضنا 10 أشخاص بهيدي القرية بدهم يوفوا بدون فوائد. تمام. لكن بصير في يعني إعادة تدوير وبصير في يعني عم يضاعف المال كمان بهالحالة. صحيح. توضح لنا أكثر يعني هي آلية العمل بعد استهداف بعد استقرار الرأي على استهداف قرية معينة. نعم. يتم تحديد المبلغ كاعتماد لهذا الصندوق من خلال مجموعة معايير، عدد الشهداء والجرحى الموجودين بهذه القرية، عدد الأسر، عدد الطلاب اللي عم يتابعوا تحصين العلمي، عدد المعاقين، عدد الأسر، من جملة هذه من كل هذه المعايير يتم تحديد رقم معين. يتم إعداد بيانات. مثل ما نحن عم نقول نحن لا نستطيع أن نستهدف كل الأسر بنفس الوقت. نعم. نستطيع استهداف كل الأسر بنفس الوقت، وبالتالي نطمح لأنه نستهدف جزء من هذه الأسر الأشد احتياجا، مثلا 25% خلال عام 2020 أو عام 2021. فبيتم ضخ مبلغ معين، هذا المبلغ يبقى في هذه القرية، ما دامت هذه القرية محتاجة لأنه يبقى صندوق فيها سيبقى، ومن خلال تسديد الأقساط التي تسدد يعاد تدوير المبلغ لأسر أخرى. نعم. فإذا هذا المبلغ باقي في القرية، ما بقي هذا المشروع. نعم. ما بقي هذا التجمع بحاجة لهذا المشروع. يعني في يعني المبلغ اللي بيكون موضوع، يعني مبلغ الموضوع بهالصندوق بكل قرية بيكون محدد مثلا، محدد سابقا حسب البيانات اللي حسب تماما مثل ما قلت حسب المعايير اللي كنا حاطينها. نعم. قد ايه بتحتاج هي القرية تطورها؟ تمام. ترصد له مبلغ معين بتم تدويره حتى تكتفي هذه التجمع، وبعد ما تكتفي هي القرية تنتقل لقرية، ممكن ينتقل لقرية. لا ننتظر حتى هذاك، نحن دائما عندنا خطط سنوية لاستهداف قرى جديدة. نعم. فنحن من خططنا السنة مثلا، هلا رح نحكي عن خطط المستقبلية وخطتكم خلال هذا السنة، لكن بعد هيدا الفاصل. يلا. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ عماد خلوف مدير مكتب التنمية المحلية في طرطوس، وحديثنا حول المكتب وعمل المكتب خلال هذا العام. أستاذ عماد، يعني بالنسبة لخطتكم خلال هذا العام عام 2018، هل هناك من قرى جديدة دخلت على الخط أو ضم إضافتها؟ نحن الحقيقة ببرنامج مشروعي عام 2017 تم إدخال لي بعض التطويرات الأساسية من قبل الأمانة على المشروع، يعني على المشروع كمشروع كفكرة مشروع، تطوير هذه الفكرة ليكون أكثر انسجاما مع الواقع. نعم. أكثر تجربة أكثر. من خلال تجربتنا السابقة اللي عمرها هلأ صار 7 سنوات، صار عندنا مجموعة ملاحظات، مجموعة يجب أن يكون هناك إضافة. نعم. أكيد. فتم دراسة وضع المشروع، برنامج المشروع وتطوير أداؤه. نعم. فنحن في 2017 صار في عنا قفزة نوعية بقضية علاقتنا مع المستفيد، وعلاقة الشركاء مع بعضهم، وعلاقة هذه الشركاء، لما بقصد الشركاء هي الأمانة السورية للتنمية مشكورة، وزارة الإدارة المحلية، بالإضافة للمجتمع المحلي القائم. صحيح. فالمشروع يقوم على 3 مرتكزات حقيقة. فلا، فخلال 2017 كان الأساسي هو تطوير فكرة المشروع. نعم. تطويره وتحسينه، تحسين أداؤه. خلال عام 2017 نحن ضلنا نرفع رصيد القرى المستهدفة. نعم. بعض القرى المستهدفة بحدود 220 مليون ليرة سورية. حلو. تم ضخها بنهاية عام 2017 بالصناديق المحدثة، فخلقنا نوع من الحراك مرة أخرى بهذا المشروع. حلو. بال 2018 كانت خطتنا طموحة، لأنه يعني نحن 2017 ما كان عندنا استهدافات جديدة. آخر استهداف تم بال 2016 لمجموعة قرى 83 قرية، 2017 ما كان عندنا استهداف جديد. بال 2018 خطتنا تقتضي باستهداف 84 تجمع جديد بالإضافة لرفع رصيد القرى أو التجمعات اللي ما رفع رصيدها بال 2017 كمان بمقدار بمبلغ محدود 300 مليون. نعم. إن شاء الله نقدر نتوفق بتنفيذ هذه الخطة. إذا خلال هالسنة عندكم يعني استهداف 84 قرية جديدة كخطة لنشوف هالخطة هاي طبعا يتم مناقشتها مع الشريك. نعم. لإقراره. بالنسبة لرفع الأرصدة وصلنا لموافقة مبدئية على رفع الأرصدة، بينما الاستهداف الجديد لسه نقاش. الحد الأدنى للرصيد القرية أو التجمع، الحد الأدنى حسب عدد السكان، حسب عدد السكان، مش حسب حسب المعايير اللي حكينا. طيب في لجان مثلا ما في سقف، يعني حتى أحيانا نطلع يعني نخرج فوق المعايير، لأن هذه القرية تحتاج إلى دعم، لا نلتزم بالمعايير. نعم. لأن أنه هالتجمع فعلا عنده مبادرات، عنده ناس قابل للتنمية الاقتصادية، في رغبة عند الناس، فنحن معنا سقف لل سقف مفتوح، معنا سقف مفتوح. عم بحكي هلا باسم الأماني لأن التمويل نحن عندنا من الأماني للتنمية، بس نحن في تفاهم وتنسيق كامل مع الأماني، وشكرهم كامل الشكر لكامل فريق البرنامج اللي عم يشتغل معنا، فما في سقف محدد القرية. نعم. تحتاج هلا بالنسبة للقرى، يعني أنتم بتتواصلوا مع القرى، في لجان أكيد مشكلة وضم اختيار لجان لإدارة هذا الصندوق. هو مشروع أهلي بامتياز. نعم. يعني يديره المجتمع المحلي. محلي. نحن لا نتدخل على الإطلاق كإدارة إلا كتنظيم يعني. كتنظيم مالي وإشراف. إشراف. تماما. فليقوم بتنفيذ كل المطلوب هو لجنة يتم انتخابه وليس انتقاء انتخابه من قبل التجمع نفسه. حلو. بمجرد استهداف هذه القرية بيتم عقد كذا اكثر من اجتماع مع السكان لاختيار الاختيار الافضل من لشرح البرنامج والهدف من البرنامج وأوائل هيك، واختيار لجنة صندوق على الاقل لازم يكونوا 5 أشخاص من الناس الموثوقين، من الناس اللي عندهم قدرة على الإبداع، عندهم قدرة على العمل وعندهم الرغبة بالعمل الطوعي، لأنه عملنا طوعي بدون أي مقابل، ولهم قدرة على التواصل مع الآخرين. طبعا له مجموعة صفات، فبمجرد اختيارهم هني بيكون اللجنة المحركة لهذا الصندوق. حلو. هني بيختاروا الناس، هني بيختاروا المشاريع اللي بيلاقوا أنه مجدي للتمويل، هني بيوصلوا الأموال لمستفيدين، هني بيتابعوا المشاريع وتنفيذها، هني بيتابعوا لم الأقساط، هني بيتابعوا إعادة التدوير. حلو. هذا الأمر كله يتم من قبل المجتمع المحلي نفسه. ولما نلاقي إنه اللجنة عندها قصور نتدخل نحن نعالج هذا القصور، يا أما بالتبديل يا أما بالترميم يا أما بالأساليب المعتبرة أو برد حسن مرة تانية على العمل. يعني في عندنا مجموعة أساليب منحاول ان ننشط عمل اللجان. اللجان طبعا لجاننا كلها الحمد لله جيده. قد المبالغ المدفوعه خلال هذا العام؟ نحن لحد هلا المبلغ الرصيد الموجود عندنا كمحافظ طرطوس بحدود ال 575 مليون ليره سوريه، موزعين على ال 147 تجمع سكني. تجمع سكني. نعم. السنه الماضيه مثل ما قلت لك رفعنا رصيد الصناديق 216 مليون و500 الف، ما يوازي نصف ما كان مقدم او اكثر من النصف، ونطمح السنه لانه يكون عندنا المبلغ أكبر. طيب تفضل. بحب بس أحكي قديش البرنامج من 2011 لهلا. نحن من 2011 لتاريخه استفاد من البرنامج أكثر من 16 ألف مستفيد. حلو. عندنا يعني في ناس استفادت من البرنامج وخلصت سلفة وردت قسم منه ورد أخذ سلفة أخرى، واستهدفنا ناس جدد. فالإجمالي الكامل لذلك أكثر من 16 ألف مستفيد على مستوى هذه التجمعات اللي حكينا فيهم. نعم. 147 تجمع وهو المحافظة. نعم. عندنا سلف فعالي لحد لغاية فعالي، بمعنى أنه إساتة الأقساط تبع دائرة بحدود 10,000 مستفيد، إساتهم أقساطهم شغالي أخذي. نعم. قروضهم عم بيسددوا. السنة الماضية مثلا بال 2017 عندنا إساتات بحدود 3,000 مستفيد لحالة. السنة نتيجة رفع الرصيد لغاية الشهر الثامن عندنا بحدود 2,200 مستفيد جديد. نعم. حلو. فعم لاحظت إنه الأرقام عم تتنامى. طيب. نسبة التدوير عالية. نعم. يعني أنا هذا المبلغ اللي 575 مليون، أنا قيمة الأموال الموجودة مع الناس يعني اللي أعطيناها بحدود 8 ملايين. يعني أنا عندي 575 مليون، عندي 800 مليون بين الناس كقروض، يعني عندي. حلو. نسبة التدوير بحدود 40%. نعم، قلت حضرتك بأنه بيتم أيضا من خلال هذا المشروع استهداف الطلاب يتابعون دراستهم الجامعية. قد إيه عدد الطلاب المستهدفين لحد الآن أو اللي استفادوا من هذا هذه الميزة؟ وقد إيه حجم القروض الممنوحة لهم؟ وبحال الطالب مثلا رسب، يعني شو الإجراء مثلا؟ بتضل تعطوه ولا نحن الطالب اللي بيرسب ما بنعطي؟ نعم. نحن مشجع التعليق مشجع النجاح، يعني مشان يكون جاد. نحن عدد الطلاب المستهدفين لغاية 2016 أعطيك ذكور وإناث بالتفصيل، ذكور بحدود 1000 طالب وإناث 1400 طالب. حلو. بال 2017 تم استهداف 287 طالب تعليمي وإناث 427 لغاية تاريخه السنة بحدود بحدود لحد هلا 62 96، هذا الرقم لغاية الشهر عم السادس. دائما الإناث أكثر من الذكور. مقبلين على التعليم أكثر. الإناث مقبلين على التعليم أكثر. بحب اللي هذيك اليوم عملنا جرد نحن ل أو إحصائية لعدد الطلاب الجامعيين الموجودين بقرانا المستهدفة، طلع بحدود 10,000 طالب. حلو. كل الطلاب ما بعد التعليم السنة، فعنا نسبة التعليم عالية وهي معروفة عن محافظة طوس، نسبة التعليم في عالية مع إنه القرى المستهدفة صحيح. تعتبر قرى فقيرة فقيرة. فقيرة ومع ذلك وزارة التعليم عالية فيها. بحب أحكي عن شغلة ثانية، نحن هدف البرنامج مش ليس فقط من هذه السلفة صحيح. كما قلنا هي التنمية الاجتماعية، وصار عندنا بتجمعاتنا مجموعة من المبادرات الشعبية بالعمل الشعبي، إن كان أما مبادرات اقتصادية من خلال السلف تبعنا كمشاريع جماعية، كمان عملنا مجموعة مبادرات، وآخر مبادرة صارت عندنا ببيت الخدام تم جر نبع مياه نبع لإرواء بحدود 100 دنم. حلو. 100 دنم قرابي استفادت منه 35 أسرة. حلو. مدينا الشبكات ومدوا شبكات تنقيط وعم يشتغلوا هلا لهم تقريبا 6-7 أشهر المشروع منجز. حقيقة مبادرة، في مبادرات للقيام بأعمال نظافة ضمن المدن، في مبادرات لتحسين واقع الخدمات. نعم. بقرى صافيطة بجرينات وبتعلوس الأسبوع القادم في مبادرة لتنظيف خزان المياه البروي الضيعة مع الجوار. حلو حلو. تم مبادرة يعني تنمية من كل النواحي تماما. الهدف خلق روح العمل الجماعي ضمن القرى الموجودين فيها. حلو. إنه الحكومة بجوز ما قادرة تفوت على كل حارة على كل بيت، فنحن المجتمع المحلي أولى وسطاء، نحن أولى أن نقوم بذاتنا صحيح. ببعض الأعمال اللي ما بدها كلها بدها جهد منا بس وإحساس. طيب بعد هيدا يعني هاي الفترة الزمنية اللي ليست بقليلة، يعني من 2011 وهلا نحن بال 2012 على بداية هذا المشروع اللي هو هام واللي بيهدف كما حكيت حضرتك إلى رفع من سوية هذه القرى من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية أيضا، كيف عم بيكون تجاوب هاي القرى؟ عم بيكون فعلا يعني في تجاوب راضيين عن هيدا التجاوب؟ بتصور هلا قضية الرضا، بس بتصوري في رضا عن البرنامج، وانتو اكتر انكم تفوتوا بتصور. نعم. في ناس عم تتواصلوا معهم ويتواصلوا معكم، لابد اي تجربة يكون فيها بعض الاشكالات بعض صحيح. المشاكل، نسعى دائما لحل هذه المشاكل واحقاق الحق، يعني هذا امر عادي بيصير، خاصة انا عندي 16,000 مستفيد، يعني ما في بنكي بتصور ما في مصرف عنده حجم هذا الاقراض صحيح. حجم هذا سقف القرض ما حكينا عن الشرائح، نحن القرض التشغيلي أصبح لدينا من 100,000 حتى 200,000، يعني تلاقي مبلغ بسيط بس قادر إنه يحرك نوعا ما أو يكون بحصة تسند الجرة مثل ما بيقولوا لتأسيس مشروع صغير وممكن ينمى. في ناس أخذت 75,000 لما كان سقف القرض 75,000، أخذت 50,000 و30,000 و40,000 اشتريت عجولي مثلا عجلي على ذاك، وهلا صار عنده 3 أو 4 بقرات. نعم. حقهم 5 أو 6 مليون ليرة من خلال هالأربع سنوات. نعم. وفي كتير مشاريع من خلال هال 30-40 من خلال 30,000. المهم هو تضافر الجهود، دعم الناس، وحتى في مشاريع يمكن جماعية يمكن يشترك فيه أكثر من شخص، ممكن يشترك أكثر من شخص بس ضمن السلف المحددة لكل شخص. نعم. نحن بنقول لهم إذا أنتوا حابين مثلا 5 أشخاص كل شخص ممكن. وهي يعمل. هي كانت لب مبادرة بيت الخدام إلنا جر المياه. نعم. واحد لحاله ما نقادر، بس 10 قادرين يشتغلوا بالإضافة لجمع بعض التبرعات من الناس المستفيدة بحصص، يعني قدروا ينفذوا هذا المشروع. طيب من خلال عملكم شو هي الصعوبات اللي اعترضتكم من خلال عملكم بهذا المشروع الهام؟ الصعوبات هي انه نقدر نفك ان ندخل الفكره التنموي بذهن الناس، انه هذا هي المبلغ هو مش يعني ما انه هو عباره عن مساعده او منحه او القصص، هذا المبلغ مخصص لهالغايه. صحيح، يعني حس الناس على العمل، ادخال فكره المشروع. تعذبنا بالبدايات بس الحقيقه نجحنا الى حد ما بانه الناس تفهم هذا هي القصه. الشيء الآخر أنه الحمد لله معنا بتطوس هاي القصة، أنه قضية السداد والتخلف عن الدفع، بقدر لما بيكون في تخلف عن الدفع يعني أنا حرمت مستفيد من ضياعتي، ممكن أخي، ممكن يكون قريبي منه يستفيد من هذا البرنامج مثل ما استفدت أنا. نعم. طيب أستاذ، يعني بالنسبة لخططكم المستقبلية لتطوير هذا البرنامج، شو في عندكم خطط؟ خطتنا خلال هذا العام يمكن إضافة تجمعات جديدة، معرفة رصيد الصناديق المحدثة. نعم. إضافة لقضية الدخول أكثر عمقا بالاحتياجات الخدمية والاجتماعية لسكان التجمع. نعم. الحقيقة لعام 2016 ما كان البرنامج يدخل بقصص التنمية الاجتماعية والتنمية الخدمية بهي التجمعات. هاي جديدة من خلال نكون قريبين من الناس، نعرف احتياجات الناس، حتى يتم تحسين الوضع القريب من كل النواحي، بيئيا واجتماعيا، وهذا عم بيتم بالتنسيق حقيقة مع كل الجهات العامة، مع كل الجهات المعنية، بدعم كامل ووثيق من السيد محافظ طرطوس. الحقيقة يشكر جدا على مساعدته لنا، مساعدة الناس على حل المشاكل ويتدخل بشكل فوري تجاه أي مشكلة. خططكم خلال المرحلة القادمة شو في عندنا من خطط هي ضمن يعني الطموح والأحلام اللي أنتوا عم تطمحوا لها؟ الطموح أنا بالنسبة لي كبير حاليا، بس إن شاء الله نقدر نحقق السنة ولا السنة القادمة. الطموح أنه هذا البرنامج يشمك كامل المحافظة، كامل رقعة المحافظة، أنه الصناديق تكون قادرة على تنفيذ مشاريع جماعية، مشاريع خاصة فيها، كمشاريع أضخم وأكبر بتناسب بواقع كل تجمع، التجمعات الزراعية مثلا أقدر أنا أعمل معمل أجبان و يكون مشاريع يعني تكون كبيرة أو تماما. مثلا أحد الأفكار اللي عم نحاول نطبقها هلأ تربية السمك المنزل، اللي نحن بنعرف نحن أولاد بحر، ومع ذلك عندنا نسبة استهلاك الأسماك عندنا كثير ضئيلة. صحيح. يعني الأسرة يمكن بالشهر بالسنة ما تستهلك 3-4 كيلوات سمك. فتوجهنا نحن، عندنا موارد، ما في عندنا ريفنا، ما في حدا عنده مشروع ليمون أو عنده أرض إلا عنده بركة مي. صحيح. طيب هاي البركة المي موجودة، فنحن ممكن نستغلها على الأقل يأكل هو أسرته سمك. صحيح. فنحن داخلين على هذا المشروع بالإضافة لأنه يكون تجاري للقريبين من مجاري الأنهار اللي بيقدروا يأمنوا مياه بشكل دائم، يعملوا مزارع سمكية خاصة فيهم. وهذا هذا المشروع حقيقة يتم بالتعاون مع فرع هيئة السمك، السلوية السمكية، ورح نباشر فيه بالقدموس. يعني هذا من ضمن مشاريع، من ضمن المشاريع اللي عم نشجع على إقامتها، من ضمن المشاريع كمان اللي عم نحاول تكون بشكل جماعي على المستوى، هي قضية إعادة تربية الحرير. نعم. وتأمين مستلزمات هذه كمان، والتسويق. يعني القضية لا تنتهي بمجرد إنتاج، المهم إنك تسوقي ويكون في عائد اقتصادي للمنتج. يعني عم نشارك حقيقة بمعارض للمنتجين نفسهم ضمن المحافظة وخارج المحافظة. مؤخرا كان في المعرض الذي أقيم بدمشق لمدة شهر، شاركنا فيه كمحافظة طرطوس، وكل ما تم إرساله بيع. حلو. هيدا بيشجع على المتابعة. الشام بتجمعنا يمكن كان اسمه. حلو كتير. كلمة أخيرة أستاذ عيناد، تحب تضيف شيء، تحب تقول شيء، تحب توجه كلمة للي عم بيستفيد، للي حابب كمان يعني يستفيد من عندكم؟ أهلا وسهلا. نحن أول شيء أنا المكتب التنمية هو يقع في مبنى المحافظة في الطابق الخامس، فأي حدا من المواطنين الأعزاء اللي عنده مشكلة ما نقادر يحلها مع اللجنة ذاك، نحن جاهزين، المكتب مفتوح بشكل دائم للأخوة المواطنين. الشغل الثاني، تجمعاتنا رح نضل متزمين فيها، رح نضل نقدم للخدمات، كل هذا مثل ما حكيت بدعم من القيادة السياسية والقيادة التنفيذية على رأس السيد محافظ طرطوس. بالإضافة بشكر تماما الأمانة السورية للتنمية اللي معنا مواكبتنا بشكل دائم. نعم. بعثي عن منسقين يقومون بمتابعة المشاريع من خلال من خلاله يقومون بالحركة بين الناس، معرفة مطالبهم، مطالبة متابعة تطوير هذا المشروع. تماماً نعم. تماماً. أنا بشكركم بالأخير لكم لأنكم ضويتوا شوية، ضويتوا بشكل كافي على برنامجنا. هيدا واجبنا. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ عماد خلوف مدير مكتب التنمية المحلية في طرطوس، شكرا لك أستاذ عماد على هذه الإضاءة على هذا المكتب وأهميته وأهدافه اللي فعلا من ضمن أهدافه رفع سوية هذه القرى الفقيرة والأشد فقرا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا يعني الاقتصادية. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا مدام صباح، شكرا كثير لكم، شكرا لإذاعتكم. عم يسألوني عليك الناس، كانوا يشوفونا سوا، شو بقول خبرنا لكل الناس، طير رماني للهوى. عم يسألوني عليك الناس، كانوا يشوفونا سوا، شو بقول خبرني لكل الناس، غير أماني للهوى، وما عاد نتلاقى سوا، هيك بيريد الهوى، وما عاد نتلاقى سوا، هيك بيريد الهوى. وعم يسألوني علي كل الناس، وينك يا حبيبي، وينك يا حبيبي، يا حبيبي يا فرح عمري، غلت الماضي وبسمة الحاضر، الحب لا بأمرك ولا بأمري، عالحب منا ما حدا قادر، ما حدا قادر، ما حدا قادر. يا حبيبي يا فرح عمري، غلت الماضي وبسمة الحاضر، الحب لا بأمرك ولا بأمري.